أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المباحث الأصولية تنقسم إلى أربعة أقسام، فقسم منها يتكلم فيه عن الألفاظ وعن مداليل الهيئات، إما منفردان كالبحث عن دلالة الأمر على الوجوب مثلا، أو بلحاظ دليل آخر كالبحث عن هدية العام في غير مقدار التخصيص فيما إذا كان المخصص منفصلا مثلا، أو البحث عن الإطلاق والتقييد أنه يحمل المطلق إلى المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه ويحمل المقيد على أفضل الأفراد وغير ذلك من مباحث الألفاظ. وهذا القسم قد تقدم الكلام فيه. وقسم آخر يتكلم فيها عن الاستلزامات العقلية مع قطع النظر عن وجود لفظين عن دلالة لفظ على شيئين كالبحث عن الملازمة بين الواجب والموجود مقدمته، والبحث عن الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده ونحو ذلك. هذا القسم أيضا قد تقدم الكلام فيه. فبقي قسمان، أحدهما البحث عن الحجج، البحث عن حجية شيئين، وهذا البحث هو البحث عن الأمارات الشرعية أو المجعولة بجعل العقلاء وببناء العقلاء التي أمزاها الشارع، وهي ناظرة إلى الأحكام الواقعية، فيتكلم عن ثبوت الحكم الواقعي بشيء مع عدم إحرازه وجدانا. وهذا كالبحث عن حجية الشهرة، عن حجية خبر الواحد ونحو ذلك، الإجماع المنقول مثلا. ويلحق بهذا البحث بحث التعادل والترجيح، فإن البحث عن التعادل والترجيح أيضا بحث عن الهدية، غاية الأمر في فرز المعارضة. فتارة يتكلم عن البحث، يعني يتكلم عن هدية الخبر الواحد في نفسه، أفرز أثبتنا هدية الخبر الواحد، بعد ذلك نتكلم عن هدية الخبر الواحد فيما إذا كان مبتلا بالمعارض، وأن أيهما يكون حجة أو يسقطان فلا يكون شيء منهما حجة. هذا البحث وبحث التعادل والترجيح هو من ملحقات بحث الحجج. والبحث عن أمارية شيء وحجيته، يعني البحث عن جعل الطريق عن الطريق إلى الواقع. إذا فرزنا ولهذا القيس والقسم الثالث، القسم الرابع والبحث عن الأصول العملية فيما إذا فرزنا عدم الدليل على الحكم الواقعي، يعني لم يكن دليل اجتهادي، فيتكلم عما يقتضيه الأصل، الأصل العقلي أو الشرعي. هذه هي مباحث الكتاب. الكلام في القسمين الآخرين، يعني بحث الحجج وبحث الأصول العملية، قلنا إنه مقدمة لذلك نتكلم في أحكام القطع. وليس البحث عن هجية القطع بحثا أصوليا على ما تقدم، فإن البحث الأصولي يترتب عليه القطع بالحكم، فلا يكون البحث عن القطع بحثا أصوليا لعدم ترتب القطع على الحكم بالقطع بالحكم، لا بل هو بنفسه. الكلام هنا في بحث القياس في وجية القياس يقع في أمرين، طارة في طريقية القطع وكاشفيته، وأخرى في هجيته ومنجزيته. وقد اختلف الأمران في كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، فلو بدنا من التمييز يعني يتكلم في كل منهما مستقلا. أما بالنسبة إلى الطريقية والكاشفية فلا إشكال في أن حقيقة القات وذات القات والكشف الواقع انكشاف الواقع والواقع القات رؤية الواقع هذا هو القطع بنفسه، فالكشف هو ذات القات والمتقدم به. فعلى ذلك لا يكون طريقية القات وكاشفية القات بعدما كان الكشف ذاتا له، ذاته وهذا لا يكون قابلا للجعل البسيط الذي هو مفاد كان التامة، ولا يكون قابلا للجعل التركيبي الذي هو مفاد كان الناقصة. كل ذلك لا يكون، فإن ثبوت الذات لنفسه ضروري، وما كان ضروريا غير قابل للجعل. نعم وجود القطع خارجا قابل للجعل، يمكن أن الله تبارك وتعالى يوجد القطع إما ابتداء أو بواسطة مقدماته، يوجد مقدمات القطع فيحصل القطع في الإنسان، هذا أمر قابل. فالذي هو قابل للجعل إنما هو الوجود، يعني الجعل البسيط، وبالأرز وبالتبع يكون القطع مجهولا باعتبار أن الوجود إذا كان متحققا في الخارج طبعا الماهية تكون متحققة بتبع الوجود، وإلا فالماهية في نفسها وفي ذاتها غير قابلة للجعل، ثبوتها لنفسها ضروري وكذلك غير قابل للجعل التأليفي وللجعل المركب، يعني جعل شيء شيئا كجعل الجسم أبيض، جعل زيد أميرا، كل ذلك في الذات لا يمكن، هذا ضروري وغير قابل للجعل. ومن هنا قال ابن سينا على ما نسب إليه إن الله لم يجعل المشمشة مشمشة ولكن أوجدها، الذي هو قابل للجعل إنما هو الوجود، الله يوجد المشمشة، وأما ثبوت المشمشة لنفسها في مقام الماهية فهذا ضروري هذا الثبوت وغير قابل للجعل. فكون الحمار حمارا، كون الإنسان إنسانا، كون الماء أي ماهية من الماهيات، الماهيات في مرحلة ماهويتها وفي ذاتها غير قابلة لأن يتعلق بها الجعل، ولا تنالها يد الجعل لا بسيطا ولا مركبا، وهذا واضح جدا. فالكاشفية والطريقية غير قابلة لأن تجعل للقات، لا بالجعل البسيط ولا بالجعل التاليفي، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الهجية والمنجزية، إذا تعلق القطع بحكم من الأحكام الشرعية مثلا كالوجوب على الحرمة، لا إشكال في أنه يكون هجة، يعني يحتج به المولى على عبده فيكون منجزا. إذا فرزنا أن العبد خالف الحكم مع قطعه به يكون هذا منجزا للواقع، يعني المولى يحتج على عبده أنه بعدما وصل التكليف وقطعت به لماذا خالف، فيصح عقابه ويستحق العبد العقاب من المولى، وهذا معنى التنجيز. كما لو فرزنا أن الأمرين أكسا وكان القطع مخالفا للواقع، قطع العبد بإباحة شيئين وكان في الواقع محرما أو واجبا، يحتج به العبد على المولى فيكون معذرا، ليس للمولى أن يعاقبه على تكليف لم يصل إليه بل قطع المكلف بخلافه، فيكون من ناهية الأبد الاحتجاج، وهذا معنى التعزيز. لا يمكن للمولى الحكيم أن يعاقب مثل هذا الأب مع أنه اتبع قطعه وعمل على طبق قطعه، ولو فرضنا أنه خالف الواقع فكان الحكم الواقعي على خلاف قطعه. هذا من ما لا شك فيه ولا إشكال، إنما الإشكال في أن هذه الحجية الثابتة للقطع هل هي جعلية؟ مجعول هذه الحجية مجعولة أو أنها أمر تكميني غير قابل للجعل؟ وعلى تقدير أنها مجعولة فمن هو الحاكم والجائل؟ هل الجائل هم العقلاء أو أن الجائل هو العقل نفسه؟ مع قطع النظر عن بناء العقلاء على شيء وجوههم في المقام، قيل بكل يعني بكل قائل، قيل إن حجية القات جعلية وهي ثابتة ببناء العقلاء وداخلة في القضايا المشهورة التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع، وكل ما يكون من صغريات هذه الكبرى تدخل تحت عنوانين الأبهالة، عنوان الظلم وعنوان العدل. العقلاء بنوا على حسن العدل وعلى قمح الظلم، إذ لولا هذين الأمرين لاختل النظام لا محالة. إذا فرضنا أنه تعدى كل أحد على كل أحد، كل من تمكن أهمل من التعدي على أحد فتعدنا من دون ذنب ولوم من العقلاء، معناها أن يعيش الإنسان عيشة الحيوانات المفترسة، فيغلب كل قوي ضعيفا، وبهذا يختل النظام. ولذلك بنوا على حسن العدل والإحسان وعلى قمح الظلم والعدوان. وهذه القضايا تسمى بالمنطق بالقضايا المشهورة التي بنى عليها العقلاء حفظا للنظام وإبقاء للنوع. قيل إن حجية القات داخلة تحت هذه الكبرى، فإن متابعة العبد قد قطعه وعمله على طبق قطعه هذا عدل منه. معنى العدل وضع الشيء في محله، هذا وضع الشيء في محله، ينبغي أن يفعل كذا فهذا عدل. وإذا خالف قطعه وعمل على خلاف قطعه قطع بأن هذا واجب من قبل المولى ومع ذلك تركه، قطع بأنه حرام ارتكبه، هذا ظلم وتعد في مرحلة العبودية. ومعنى هذا أن يكون حجية القات يعني استحقاقه للعقاب من قبل المولى، أو عذر العبد للمولى فيما إذا خالف قطعه الواقع، ينتهي هذا إلى بناء العقلاء على حسن العدل وقمح الظلم إبقاء للنوع وحفظا للنظام. هكذا قيل إذن تكون الحجية مجعولة بجعل العقلاء، والشارع أمزى هذا لأنه رئيس العقلاء، إذا بنى العقلاء على شيء حفظا للنظام وإبقاء للنوع الشارع أولى بذلك، ورئيس العقلاء فأمزى ذلك، فتكون الحجية مجعولة شرعا يعني امزاء مجعول شرعي امزاء ومجعول للعقلاء ابتداء هكذا قيل، ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه. وإن كان قربه شيخنا المحقق قدس الله نفسه وبنى على ذلك. أما أولا فلأن هدية القاتل لا تدور مدار بناء العقلاء جزما، لو فرضنا أنه لم يكن في العالم إلا مثلث واحد الرب والمخلوق وهو واحد، أبل كان هذا الحكم ثابتا يعني هدية القات أو أنه لا بد من وجود أناسي كثيرة ويحكم العقلاء بذلك حفظا للنظام وإبقاء للنوع. لا ينبغي الشك في أن هدية القات لا تدور مدار وجود أشخاص كثيرين، بل لو فرضنا شخصا واحدا وأمره الله سبحانه بشيء وهو قفع بذلك خالفه يستحق العقاب، لو فرضنا أن آدم خالف الرب سبحانه وبعد ذلك لم يخلق أي بشر أفلم يكن ملوما بمخالفته مما لا ينبغي الشك في ذلك. فلو فرضنا كما هو كذلك أن الأمر النهي يعني لم يكن نهيا تحريميا، قلنا نقول الكلام لا مخالفة إبليس، إبليس خالف الله سبحانه في أمره بالسجود لآدم فلم يفعل، أفلا يعاقب شيطان باعتبار أن العقلاء بعد لم يكونوا ليحكموا بهذا الحكم. لا يدور الهدية المدارة بناء العقلاء ليثبت هذا الحكم، منهم بعد ذلك يمزيه الشارع إبقاء للنظام وحفظا للنوع، ولئلا يختل النظام كل ذلك لا يكون. وثانيا لو تم هذا إنما يتم في باب المعاملات وفي الأحكام السياسية، في هذه الأبواب يتم ذلك فرضا، لو فرضنا أن أحدا داين شخصا آخر والمديون لم يأت دينه يجب أداء الدين هذا يخل بالنظام، لو مات أحد انتقلت تركته إلى وارثه الشخص الآخر غصبه فلم يعطه هذا يخالف النظام وهكذا، الآخر جرح زيدا لم يؤخذ منه الدية خالف ذلك كل ذلك يخل بالنظام. العبادات أي إخلال فيها بالنظام؟ لو فرضنا أن أحدا لم يصوم أو أن أحدا لم يصلي إلى غير ذلك من الواجبات المحزة، الواجبات المحزة ليس لها دخل في حفظ هذا النظام يعني النظام الدنيوي، وإنما دخلها في الأمور النفسية وفي ترقيات النفس وخروج النفس عن المرتبة الدانية إلى المرتبة الراقية وهكذا، يعني أمور نفسية. وأما دخلها في النظام العبادات كيف تكون دخيلة في النظام؟ إذا لم يصلي الإنسان أو صلى بلا وضوء مثلا كيف يخل هذا بالنظام؟ أي إخلال بذلك؟ ما أن هدية القاتل لا تختص بالأحكام المعاملية أو السياسية يعني أحكام الشريعة، وإنما هي جارية في مطلق الأحكام في العبادات وغير العبادات على حد سواء. فهذا الوجه مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن يقال إن الهدية مجعولة للعقلاء وثبتت ببناء العقلاء لاندراجها تحت عنوان العدل أو الذل، يعني عند المتابعة يكون عدلا عند المخالفة يكون ظلما، فهي من القداخلة في القضايا المشهورة. هذا لا يمكن الالتزام به أبدا. فالبشمال الآخران أتكلم فيه ما إن شاء الله.